الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن في كتاب الجنائز وأخذنا الفصل الأول منه، وهو استحباب ذكر الموت وما ينبغي أن يكون عليه المرء من الاستعداد له والوصية، وما ينبغي أن يلقن المريض وحال احتضاره، ويقرأ عليه سورة ياسين، ثم إذا مات الإسراع في تجهيزه وتنفيذ وصيته. ومن الإسراع في تجهيزه تغسيله، قال رحمه الله: باب تغسيل الميت. وهو فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر. متفق عليه. تغسيل الميت فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية هو أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويؤجر من قام بذلك، ولا يأثم من لم يقم إذا قام به من يكفي. وإذا لم يقم به أحد أثم كل من علم بذلك وتركه. ففرض الكفاية بين فرض العين والسنة المؤكدة. فرض العين يجب على كل واحد بعينه، كالصلوات الخمس وكصلاة الجماعة. والسنة المؤكدة يستحب لكل أحد أن يفعلها، ولو لم يفعلها فلا إثم عليه، كالسنن الرواتب ونحوها. وفرض الكفاية يجب أن يقوم به من يكفي، فإن قام به من يكفي أجر القائم ولا إثم على من لم يقم. فإن لم يقم بهذا أحد أثم كل من علم بذلك وتركه. ودليل فرضيته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بقوله: اغسلوه بماء وسدر. رجل كان على راحلته في عرفة حاجا فرمته وقصته، يعني طرحته، قذفته، فمات وهو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وتكميل الحديث: وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنه يفعل به كما يفعل بالمحرم، لأنه لا يزال محرم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه محرم، فلا يغطى رأسه لأن رأس المحرم لا يغطى، ولا يمس طيب لأن المحرم لا يمس الطيب، ويكفن في ثوبيه يعني ثوبي إحرامه، ولا يلبس قميص لأن المحرم لا يلبس القميص وما خيط على قدر العضو. وأولى الناس بغسله من أوصى إليه بذلك، يعني الوصي. إذا قال الرجل مثلا: يغسلني فلان، هو الذي يتولى ذلك. حتى لو قال ابنه أو قال أبوه: أنا أغسل أبي، نقول: لا، الوصي مقدم عليك. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس أم ابنه محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه وعنها، وهي التي كانت استشهد عنها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. لما استشهد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه تزوجها بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت له محمد ابن أبي بكر، كما ولدت لجعفر ابن أبي طالب عبد الله ابن جعفر وإخوانه رضي الله عن الجميع. وأوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسله محمد ابن سيرين أحد التابعين. وأولى الناس بغسله من أوصى إليه بذلك، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك. وأوصى أنس رضي الله عنه ابن مالك أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيها على غيره كتفريق ثلثه. التغسيل حق للميت فلا يورث عنه وراثة، وإنما يغسله الوصي، كما لو قال مثلا يفرق ثلثي أو يتولى ثلثي فلان من الجيران أو فلان من الأقارب من الأباعد، ما يتولاه ابنه ولا ابنته، وإنما يتولاه هذا الوصي. فكذلك إذا قال يغسلني فلان فهو الذي يتولى تغسيله. فإن لم يكن له وصي فأولاهم بغسل الرجل أبوه لأنه أشفق عليه، ثم جده أبو الأب لأن له أبوة، ثم ابنه، ثم الأقرب، فالأقرب حسب ميراث العصبة. فإن لم يكن عصبة فذو الأرحام كابن كالأخ من الأم مثلا، وكابن الأخ وابن وكبنت ابن الأخت ونحو ذلك من الأقارب الذين ليسوا بعصبة. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الرجال من ذوي الأرحام. ذوي الأرحام مثل ابن الأخت وابن الخالة وابن العمة ونحو ذلك من الأقارب غير الورثة. ثم الأجانب، يعني أي واحد يتبرع من المسلمين. فإن تشاحوا، يعني اجتمع مجموعة كلهم يريد تغسيله، بدأنا بالأقرب فالأقرب. وأولاهم بغسل المرأة أمها، ثم جدتها، ثم ابنتها، ثم الأقرب فالأقرب من النساء للرجال، ثم الأجنبيات. يعني المرأة يغسلها امرأة، ولا يجوز أن يغسلها رجل إلا واحد، وهو الزوج أو السيد إذا كانت رقيقة أو أم ولد. والمرأة والرجل لا يغسله إلا رجل، فلا يغسله امرأة إلا زوجته أو أمته. وأما أمه وأخواته فلا يغسلنه. ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف، يعني لا خلاف في هذا، المرأة تغسل زوجها. وما الدليل؟ وما الذي رفع الخلاف؟ تغسيل أسماء بنت عميس رضي الله عنها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولقول عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. دليلان معنا: تغسيل أسماء بنت عميس لأبي بكر وهي زوجته، وقول عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، يعني لو أننا الآن في حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو ما فاتت علينا لتولينا تغسيله. وفي غسل الرجل امرأته روايتان، أشهرهما يباح. هل الرجل يغسل المرأة مثل تغسيل المرأة للرجل؟ قالوا هذه فيها روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أشهرهما الجواز، أن الرجل يغسل امرأته. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه. وفي رواية أو هي المشهورة أنه قال: لو مت قبلي فغسلتك، يعني كلمة لغسلتك هذا على أنها شرط، لو مت لغسلتك. لكن الثانية على سبيل التمني، إنه ربما يكون خير لك إنك لو مت قبلي لتوليت أنا تغسيلك وتكفينك، فمعناه أنها الثانية كأنها أوضح في التمني، أني لو قد قدمت علي أنت لو توليتك أنا، وهذه فيها خير لها، يعني فضل لعائشة أن يتولى تغسيلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل. والدليل الآخر قالوا أن فاطمة رضي الله عنها غسلها علي رضي الله عنه، لأنها ماتت فاطمة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فهي رضي الله عنها كانت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فسارها فبكت رضي الله عنها، ثم سارها مرة أخرى فضحكت، فأسألتها عائشة رضي الله عنها قالت: بحقي عليك، عليك، لأن عائشة أم المؤمنين وفاطمة واحدة من المؤمنات، فقالت: بحقي عليك أخبريني ما بماذا سارك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا يمكن، سر النبي لا أفشيه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى موضوع السر أخبرتها رضي الله عنها، قالت: قلت لي كذا فما امتنعت، وأما الآن فأخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم سارها في الأولى، فقال لها: إن جبريل عليه السلام كان يعارضني في القرآن في كل شهر رمضان مرة، في كل سنة مرة، وإنه عرضني إياه في هذه السنة مرتين، ولا أراه إلا لدنو أجلي، لتأكيد القرآن وتثبيته، فبكت رضي الله عنها لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه من فقده، أنها ما تحب أن تفقد النبي صلى الله عليه وسلم فبكت. فلما ثم سارها الثانية فقال: أنت أول أهلي لحوقا بي، فضحكت رضي الله عنها محبة للحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه ذاهب فلا تحب أن تبقى في الدنيا، وإنما تحب أن تلحق بربها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فضحكت رضي الله عنها، فأخبرت عائشة بهذا لما ذهب السر وانتهى. ففاطمة رضي الله عنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فغسلها علي رضي الله عنه. فقالوا: هذه أدلة على أن الرجل يغسل امرأته كما أن المرأة تغسل زوجها. الرواية الثانية قالوا: لا، الرجل لا يغسل امرأته، ولما يرحمكم الله؟ قالوا: انتهت الزوجية. طيب، وما انتهت الزوجية في الرجل والمرأة في الأولى؟ قالوا: إلا انتهت، بس هذا لا خلاف فيه للإجماع، وأما هذه فلا. لما يرحمكم الله؟ قالوا: لأنه يمكن أن يكون عقد على أختها قبل أن يغسلها، لأن وفاتها تنهي الزوجية، وبنهاية الزوجية يجوز أن يكون عقد على أختها قبل أن يغسلها، لأنها إذا خرجت روحها انتهت، فيجوز أن يأتي أبوها أبو الزوجة لزوجها ويقول أعوذك بالتي ماتت بالتي في البيت، هلم ويعقد له. فيكون الزوج قد استباح أختها بالموت والعقد بعده. وغسل علي فاطمة فلم ينكره منكر، فكان إجماعا يعني في وقته، ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله كالزوج، والأخرى يعني الرواية الأخرى لا يباح لأنها فرقة أباحت أختها وأربعا سواها، يعني ما تعتبر زوجها قالوا، لأنها يجوز أنه بعد وفاتها أن يعقد على أختها، وهذه مفرقة بينه وبين الأولى. ويجوز بعد وفاتها وعنده أربع وهذه المتوفية هي الرابعة أن يعقد على خامسة قبل أن يغسل الأولى، يجوز هذا. فقالوا إن وفاة المرأة، لكن هذا الذي يرد يرد في حق الزوج كذلك، فيجوز أن المرأة هذه التي غسلت زوجها، إذا قلنا تغسل زوجها، يجوز أنها تكون في ذمة رجل آخر، يجوز إذا قلنا أنها تغسل زوجها يجوز أنها زوجها هذا الذي مات وهي في ذمة رجل آخر. كيف ذلك؟ يعني كأن تكون حبلى حال وفاة زوجها في آخر أيام حملها، فلما بلغت بوفاة زوجها من حر المصيبة والأثر وضعت، فلما وضعت الجنين وقبل أن تتعلى من نفاسها وقبل أن يغسل زوجها الأول جاء رجل يخطبها فتزوجها، يصح أن يتزوجها وهي في النفاس لأنه لا يمنع العقد، لا يمنعه النفاس، وهي خرجت من العدة بماذا؟ بخروج الجنين كاملا من بطنها. فالمحذور الذي على هذا مثل المحذور الذي على تلك، ولا يجوز أن تغسل امرأة زوجها وهي في ذمة زوج آخر إذا عقد عليها، ما يجوز. فكذلك هنا، فالظاهر والله أعلم الجواز، يجوز أن تغسل المرأة زوجها كما يغسل الزوج امرأته، لأنه حتى إنه أحب إلى كل واحد من الزوجين أن يتولاه الآخر، لأن الرجل يحب أن تتولاه زوجته ولا يتولاه أخوه ولا ابنه ولا أبوه، كما أن المرأة تحب أن يتولى تغسيلها زوجها ولا تغسلها أمها ولا بنتها، لأنه أقرب وهو الذي يرى كل شيء منها، بخلاف الأم والبنت فهي لا ترى العورة، والزوج لا يحجب عنه شيء. والأخرى لا يباح لأنها فرقة أباحت أختها وأربعا سواها، فحرمت اللمس، فحرمت اللمس والنظر، يعني هذه الفرقة فرقة الوفاة كالطلاق، لا تختلف عن الطلاق لأن الطلاق فرقة ونهاية، وأما الوفاة فهي فرقة في الدنيا، وهي إذا دخل الجنة معا زوجته في الآخرة، وأما المطلقة فهي أجنبية بعدت منه وانتهت. وأم الولد كالزوجة، من هي أم الولد؟ أم الولد كالزوجة، والأمة كذلك إذا كانت فراشا فإنها تغسل. أم الولد هي التي مملوكة لسيدها، ثم جامعها فأنجبت له ولد، تسمى هذه أم ولد، ولا تسمى أمة لأنها ارتفعت عن درجة الأمة، الأمة تباع وتشترى. وأم الولد تعتق بوفاة سيدها وليست بزوجة، لا ترث ولا تورث، وأما الأمة فهي تورث وتباع، لأنها لا تحل لأبنائه وآبائه، لا تحل لهم جماعا، وأما أن تخدمهم ونحو ذلك فهي تخدمهم ويبيعونها. والزوجة ترث ولا تباع، ولا يعني درجات الزوجة ترث وأم الولد لا ترث والأمة لا ترث ويصح بيعها، وأم الولد لا ترث ولا تباع لأنها تعتق بوفاة سيدها. وأم الولد كالزوجة يعني في تغسيل سيدها لأنها محل استمتاعه. أما الأمة إذا لم تكن محل استمتاعه فلا يحل أن تغسله لأنها عبارة أجنبية بالنسبة للفراش، كأن تكون الأمة زوجة رقيق له، زوجة رقيقه لا تغسله ولا تتولاه حتى لو كانت أمته، لأنها عبارة مثل أمه وأخته ونحو ذلك، هو محرم لها لكون سيد لكن لا تباشره ولا تقرب منه ولا يستمتع منها بشيء لأنها زوجة رجل آخر فتختلف. ولهذا قال أم الولد ولم يقل الأمة لأن الأمة قد لا تكون فراشا فلا تتولى تغسيل سيدها. فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة وكان الطلاق بائنا فهي كالأجنبية لأنها محرمة عليه. فلو طلق الرجل زوجته طلقها، الطلاق أنواع، بينونة كبرى وبينونة صغرى ورجعية لا ثالث لهما. بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. بينونة صغرى هي المطلقة على عوض، طلقة واحدة أو طلقتان على عوض، هذه تسمى بينونة صغرى تحل بالعقد ولا يحل مراجعتها مباشرة، لا تحل مراجعتها. إذا طلقها مثلا على 1000 ريال ما يجوز أن يأخذ 1000 ويقول خذي 1000 وأنت زوجتي، لا، أو يقول اشهدوا بأني راجعت زوجتي وألفها لها ويرمي عليها 1000، لا، ما دام طلق على عوض فهو بينونة. بينونة كبرى لا، بينونة صغرى. ما الفرق بين الكبرى والصغرى؟ الكبرى لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، والصغرى يحل أن يعقد عليها الآن. يعني إذا قالت الزوجة خذ 1000 ريال وطلقني يا أخي هل أنا استريح، فأخذ 1000 ثم ندم وقال خذي 1000 وأنت زوجتي، هل تكون؟ لا. لكن لو ذهب إلى أبيها وقال يا عمي أنا ندمت وابنتك لا تساوي عندي 1000 أو 2000 أو 10 أو 100، هي تسوى عندي شيء كثير، واستدرجه هلما فعقد لي يا عمي، فهل يجوز أن يعقد له في الحال؟ نعم يجوز أن يعقد له، بخلاف البينونة الكبرى فلا يعقد. وهنا إذا طلقها بينونة سواء كانت صغرى أو كبرى ثم ماتت وهي في العدة هل يجوز أن يغسلها؟ لا، لأنها أجنبية لا يجوز أن يراجعها ولا يجوز أن يباشرها لأنها أجنبية. لكن إذا كانت الطلقة واحدة وهي في العدة فهي في حكم الزوجة. رجل مثلا طلق زوجته طلقة واحدة بدون عوض ثم ماتت هي، فهل له أن يغسلها؟ نعم، لأنها زوجته لا تزال في العدة. مات هو فهل لها أن تغسله؟ نعم، لأنه زوجها وترث، لأنها ما دامت في العدة فهي زوجته ترثه ويرثها. فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة وكان الطلاق بائنا فهي كالأجنبية لأنها محرمة عليه. وإن كانت رجعية، وقلنا الرجعية مباحة له وهذا هو الصحيح، فله غسلها وإلا فلا، لأن الرجعية قال بعض العلماء مباحة له، وقال بعض العلماء لا تباح له إلا بعد ثبوت الرجعة، بعد ثبوت الرجعة. والخلاف لو أن الرجل طلق زوجته مثلا وفصلها عن بيته إلى بيت آخر وسكنها هي وأولاده، ثم جاء لحاجة لأولاده فتجملت المرأة وتحسنت وجاءت كاشفة عن وجهها وشعرها ومظهرة محاسنها، قالت يا أبا فلان ماذا فعلت بنا، فرقت بيننا وأنا أحبك وأغليك وإلى آخره، فاشتاق لها فخلى بها فجامعها، صح لأنها زوجة ورجعية. بعض العلماء رحمهم الله يقول لا، ما ينبغي أن يقربها حتى يراجع ويشهد على الرجعة. نقول لا، الشرع يتشوف إلى الرجعة، ولهذا نقول للزوجة الرجعية لا ينبغي أن تخرج من بيت زوجها، وينبغي أن تتجمل بين يديه وأن تباشره وأن تخدمه وأن تقدم له الشاي والقهوة وتجلس معه، لعله يشتاق إلى ما كان بينهما من أنس فيما مضى فيقوم عليها فيقبلها أو يجامعها فتحصل الرجعة بالفعل. لأن للعلماء رحمهم الله قولان في الرجعة، هل تثبت بالفعل أو لا بد من القول؟ نقول لا، تثبت بالفعل كما تثبت بالقول، ومن الفعل التقبيل أو الجماع أو المباشرة ونحو ذلك من الأمور التي تباح للزوج من زوجته. والذين قالوا لا تباح له إلا بالرجعة قالوا لا تغسله ولا يغسلها، لكن الأقرب والله أعلم أنها تباح له، فإذا خلى بها وجامعها بعد طلاقه إياها طلاقا رجعيا اعتبرت رجعة فعلية وإن لم يتكلم. والشرع يتشوف إلى الرجعة، ولهذا تباح الرجعة في الأوقات التي لا يباح فيها النكاح. قالوا المحرم لا يتزوج، يحرم عليه أن يتزوج، لكن يجوز له أن يراجع زوجته، لأن المراجعة استدامة لزواج سابق. لو أنه مثلا محرم فرغب في الزواج هل يصح أن يعقد له؟ لا، يحرم. لكنه محرم وقد طلق زوجته وخشي أن تخرج من العدة قبل أن يتحلل من إحرامه، له إذا أحرم من الميقات أن يقول تعال يا فلان وفلان أشهدكم بأنني راجعت زوجتي فلانة التي طلقتها طلقة واحدة، فتثبت الرجعة وإن كان الرجل محرما، لأن الشرع يتشوف إلى الرجعة ويكره الطلاق والفراق إلا لسبب. ولا يصح غسل الكافر لمسلم، الكافر لا يغسل المسلم. في عندنا أشياء تسمى من باب التروك، وأشياء يشترط لها نية. الأشياء التي من باب التروك لا يشترط لها نية، لا يشترط لها نية، وأشياء تعبدية يشترط لها نية. مثال ذلك مثلا أرض تنجست فجاء كافر فصب عليها ماء طاهر طهرت، ما تحتاج إلى نية. أرض تنجست فنزل المطر فغسلها طهرت، ما تحتاج إلى نية. ميت مات وجردناه من ثيابه وغطيناه بغطا خفيف وهيئناه للغسل، وكان من الصدف أنه تحت ميزاب فصب هذا الميزاب من ماء المطر من السماء ماء كثير على هذا الميت وغسله تغسيلا يحصل به النظافة ما لا يحصل بتغسيل عشرة رجال لو تولوا تغسيله، فهل يكفي؟ لا، ما يكفي، لأن هذا التغسيل يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، والنية من صاحبها؟ الكافر أو المسلم أو الهوى والجو؟ لا، لابد مسلم يتولاها. مثال آخر، مسلم مات في أحد المستشفيات الأجنبية، يحصل هذا، ذهب للعلاج ومات، فهؤلاء أصحاب المستشفى كفار، عرفوا أن من شعائر الإسلام تغسيل الميت وتهيئته وتكفينه، فقاموا بهذا، غسلوا هذا الميت وحنطوه وتولوا كل أموره وحملوا وجهزوه لأهله ليصلوا عليه ويدفنوه في بلاده، وأخبروهم قالوا اعلموا أننا غسلنا ميتكم تغسيلا كاملا، فهل يجزي؟ لا، ما يجزي، لأن تغسيل الميت يحتاج إلى نية، والميت نفسه لا نية له، فيتولى هذا مغسله، فهذا يقال له من الأمور التي تحتاج إلى نية، أمور تعبدية لا بد من النية. غسل النجاسة ما يحتاج إلى نية، إذا جاءه المطر فطهر الأرض أو طهر الثوب كفى، لأن هذا من باب التروك. ولا يصح غسل الكافر لمسلم، ما يصح، حتى لو غسلوه ونظفوه وحنطوه وعملوا ما عملوا، لابد إذا تولاه أهله أن يغسلوه، ولا يكتفوا بتغسيل الكفار له، لأن الغسل عبادة محضة، عبادة يعني قربة لله جل وعلا، ليس من باب غسل النجاسة، وإنما هو عبادة تعبد. قد يموت الميت مثلا بعد غسل كامل ونظافة كاملة وهو يصلي، مات بعد غسل من جنابة وفي حال صلاة، فيلزم تغسيله، ولا يكتفى بالتغسيل الذي الغسل الذي قبل الموت، وليس عن نجاسة، لأن المؤمن لا ينجس، وهذا المؤمن يصلي راكع أو ساجد أو قائم ما تنجس وما أصابته نجاسة، لكن تغسيل الميت عبادة، نتعبد ربنا بذلك، نعبده جل وعلا. فلا تصح من كافر كالصلاة، ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا وإن كان قريبه، لأن هذا من باب العناية ومن باب الخدمة للكافر، والمسلم لا يتولى الكافر، ولا يتولى دفنه إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. وقال أبو حفص العكبري يجوز ذلك، وحكاه قولا لأحمد، قالوا لا يجوز أن يتولى المسلم تغسيل الكافر ولا دفنه إلا أن يخاف أن يعير به، إذا كان أبوه وليس له أحد يتولاه، إذا ترك أباه بعد موته وما تولاه ألا يعير بهذا؟ قالوا يغسله، إذا لم يوجد من يتولى هذا الشيء يكفنه ويواريه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أخبره أن عمه أبا طالب مات الذي هو والد علي، قال اذهب فواره، لما روي عن علي أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ، الشيخ يعني الشايب الضال يعني الكافر، لأن أبا طالب مات على الكفر، هو على ملة عبد المطلب، قد مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مره وهو في حال قرب الموت، في حالة قريب من الموت يعني، فزاره وعاده وحرص على إسلامه، لكنه لما لم يسلم خرج وتركه، ثم جاء علي رضي الله عنه يخبر الرسول، قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، ماذا نعمل به؟ قال اذهب فواره أبوك، وإن كان كافر اذهب فواره، يعني احمله وادفنه، تولى دفنه، لا يصلى عليه ولا يغسل، لأن الغسل عبادة وليس الكافر من أهلها. قال اذهب فواره، رواه أبو داود والنسائي. ولنا أنه لا يصلى عليه فلم يكن له غسله، يعني لا يتولى تغسيله، لأن الكافر لا يصلى عليه فلا يتولى فلا يغسل كذلك، لأن الغسل لا يزيده طهارة ولا ينفعه. والخبر يعني هذا الخبر لا يدل على أن النبي أمر علي أن يغسل أباه، وإنما قال اذهب فواره، يعني ادفنه لا تتركه هكذا. والخبر يدل على مواراته وله ذلك، يعني له ذلك، لأنه يتعير بتركه، يعني يتعير يعير الولد، يقال يا ولد أبوك يموت وتتركه بين الناس هكذا، فيواريه ولا يتركه بين الناس، لأنه يتعير بتركه. بعض النسخ مكتوبة يتغير وليس كذلك، بل هو يتعير يعني يعير الولد، يقال أبوك يموت وتتركه، ويتضرر ببقائه، يعني لو لم يتولى الولد دفنه يتضرر الولد ببقاء أبيه في جيفة في بيته، فليس له خلاص منه إلا بمواراته يعني بدفنه. قال أحمد في مسلم مات والده النصراني فليركب دابة وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفنه رجع. يقول لا بأس أن يذهب أمام الجنازة، يقول أحمد لا يمشي وراءها، لأن المشي وراء الجنازة تعظيم للجنازة، وهذه جنازة كافر، فلا يمشي وراءها وإنما يركب أمامها حتى يوصلونه إلى مقبرة الكفار، إذا كان في البلد مثلا مسلمين وكفار وفيه مقبرة كفار، يسير الولد مع أبيه وأمامه يكون حتى يوصل إلى الدفن، فإذا أرادوا دفنه رجع، ولا يتولى دفنه إلا إذا لم يوجد غيره، مثل قول عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه هو الذي قال هذا لرجل لما أخبره قال إن أباه مات النصراني ماذا يفعل، قال اركب أمامه فإذا وصلوا إلى المقبرة فارجع. ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا، ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها. لا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا، يعني لا يجوز أن يغسل الرجل امرأة أبدا سوى زوجته وأم ولده التي في عصمته، إذا كانت في عصمته يعني في فراش له، أما إذا كان قد زوجها أو تزوجت مثلا فهي أجنبية منه، يعني لا تغسله ولا يغسلها. وكذا ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها، المرأة لا تغسل ابنها الكبير ولا تغسل أباها الكبير ولا تغسل أخاها، لا يجوز، لأن المرأة لا يجوز أن تنظر إلى عورة أبيها أو عورة أخيها أو عورة ابنها الأكبر، يجهل بعض الناس إذا كان الأب كبير ولا يوجد عنده من يخدمه سوى ابنته، تجد البنت تتولى استنجاء أبيها أو غسل عورته، وهذا خطأ ولا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تباشر عورة أبيها ولا ابنها ولا أخيها البالغ إذا كان كبير، فلا يجوز أن تمس عورته، وبعض الناس يجهل في ذلك وتظن المرأة أن هذا من باب البر، وأبوها لا شهوة له ولا فكر له فتغسله وتباشر عورته، وهذا خطأ لا يجوز. فالمرأة لا تباشر عورة رجل سوى الزوج أو السيد إذا كانت فراشا له، والرجل لا يباشر عورة امرأة ولو كانت أمه أو أخته، بعض الرجال مثلا إذا كانت أمه كبيرة وعجوز ولا يوجد عندها من يخدمها تجده يخدمها أو يسبحها يروشها أو يغسلها، وهذا لا يجوز، بل المرأة تغسلها حية كانت أو ميتة امرأة أخرى، لأن أحدهما محرم محرم على صاحبه في الحياة فلم يجز له غسله كحال الحياة. يعني كذلك كما أنه لا يغسله، لا يغسل الرجل أمه ولا بنته الكبيرة ولا يغسل الأخ أخته، فكذلك لا يغسلها في حال الحياة فلا يغسلها بعد الممات. فإن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل فإنه ييمم في أصح الروايتين. لما روى واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال. أخرجه تمام في فوائده. وعنه في الرجل تموت أخته فلم يجد نساء يغسلها وعليها ثيابها يصب عليها الماء صبا والأولى أولى. يعني لو سافرت امرأة مع أخيها مثلا أو أبيها أو ابنها ثم ماتت فلا يجوز لهؤلاء أن يتولوا تغسيلها، وإنما ييممونها كما ييمم الرجل. وكذلك لو مات رجل مع نساء ليس فيهن زوجة فلا تغسله أمه ولا أخواته ولا عماته ولا خالاته، وإنما ييمم. الرواية الأخرى قالوا إذا ماتت الأخت يغسلها أخوها من وراء القميص، وهذه رواية ضعيفة ولا ينبغي مثل هذا لأنه يباشرها ويمسها، ولا غسل إلا بدلك، ولا يجوز لها أن يدلك جسمها وأن يدلك أماكن العورة منها، لا يجوز. فكونها تيمم يحصل بهذا الطهارة ويكفي. فمثلا لو سافر رجل بابنته أو أخته أو كذا للعلاج وماتت في بلد بعيد وفي غربة وليس حوله نساء يثق بهن في تغسيلها إلا كافرات مثلا، والكافرات لا يصح تغسيلهن، فإنه ييممها ولا يغسلها. وكذلك حال الرجل لو مات مع أخته أو أخواته ومع أمه ومع عماته وخالاته فإنهن لا يغسلنه وإنما ييممنه تيمما، لأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف. يعني لو صب الماء على أخته من وراء القميص ما حصل تنظيف، والمس كونه يدلك جسمها لا يجوز، لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت، لأنه ربما تكون النجاسة في السبيلين، نجاسة يسيرة في السبيلين، فإذا صب عليها الماء بدون دلك وبدون مسح وبدون مس انتشرت النجاسة وما زالت فكثرت، بل ربما كثرت، فكان التيمم أولى كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. كذلك لو كان الماء الموجود يسير ولا يكفي لتطهير الميت فإنه ييمم ولا يغسل نصف تغسيل لا تزال به النجاسة. ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ 7 سنين لأنه لا عورة له. المرأة مثلا مات عندها ابنها أو أخوها أو ابن أخيها أو ابن أختها فتغسله النساء، ابن 7 سنين لا حرج ما دام أنه ما تجاوز 7 فهو صغير، تغسله النساء لا بأس بذلك ويغسله الرجال، لأن عورته ليست عورة، يعني ليست عورة، هو طفل يعتبر، وتوقف عن غسل الرجل الجارية. الرواية عن أحمد قال لا يغسل الرجل الجارية أم 7 سنين أو 6 سنين، لأن أم 7 سنين أو 6 سنين قد تكون مميزة، وقد يكون شبابها جيد فيصلح أن تزوج، فلا يغسلها الرجل وإنما يغسلها النساء، فإذا لم يوجد نساء يممت. قال الخلال القياس التسوية بين الغلام والجارية، لكن هناك فرق بين الغلام والجارية. الغلام المرأة مثلا وخاصة من محارمه وهو ابن 6 سنوات ونحوها صغير تغسله ولا حرج في هذا، بخلاف الجارية مثلا البنت أم 6 سنوات أو 7 سنوات فما يجوز لأبيها أن يمسحها ويغسلها. يقول لولا أن التابعين فرقوا بينهما، التابعين قالوا يغسل النساء الولد الصغير ولا يغسل الرجال الفتاة الصغيرة، وسوى أبو الخطاب بينهما في الجواز جريا على موجب القياس، يعني على القياس، لكن ما قاله التابعون أولى والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله ما دام فضيلة الشيخ عبد الله البسام سيأتي المغرب إن شاء الله يكون الدرس بعد العشاء إن شاء الله حتى نستقر ونعرف الليالي التي سيستمر بها الشيخ. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.